والأخ لأب أخذ واحد صحيح. فهمت هذه؟ ننتقل للعشرينية. كيف صارت العشرينية؟ عندنا جد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب، نفس المسألة الماضية ترى. يعني في الأولى كان أخ، وهنا أختين، أختين مثل الأخ، ما في فرق. فالمسألة من خمسة مثل ما حلينا الأولى، المسألة من خمسة، أعطينا الجد اثنين والثلاثة لبقية الإخوة. فالأخت قالت لا، أنا وارثة للنصف من أصل المسألة، فأخذت اثنين ونصف من الثلاثة وتركت لأخواتها اللواتي لأب، تركت لهم النصف، فانقسم النصف عليهما ربع وربع، فصارت المسألة هكذا كما هي أمامكم الآن. عندنا الآن كسر في المسألة. كيف نعالج هذا الكسر؟ لا يصلح بضربه في اثنين، لأنه ضربه في اثنين يجعل الربع نصف، ما حلت القضية، بقينا في كسر. فحلها أن تضرب المسألة في أربعة. ضربنا المسألة في أربعة، يعني أربعة في خمسة أصل المسألة الناتج عشرين، لذلك سميت عشرينية. ثم نصيب الجد ثمانية، ثم الأخت عشرة، ثم واحد وواحد. طيب ننتقل إلى التسعينية. ما هي التسعينية؟ عندنا أم، كم نصيب الأم؟ هنا السدس بجمع الإخوة، ثم الجد مع الأخت الشقيقة مع الأخ والأخ والأخت لأب، أيضا هي من مسائل المعادلة. طيب الأم أخذت السدس، الجد ما هو الأصلح له في هذا الحال؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي، والثلث الباقي له، والإخوة مع الأخت سيأخذون الباقي. طيب إذا كان في المسألة عندنا ستة وثلث الباقي، فتأصيلها يكون من 18. ستة وثلث الباقي، ستة في ثلاثة كم؟ 18. هذا ستة وثلث الباقي، تبه مو ستة وثلث، أما لو كانت ستة وثلث فقط ما تصير 18، تصير ستة فقط، لأن الثلاثة تدخل في الستة، لكن ثلث الباقي ما يدخل في الستة، فكأن ثلث الباقي رقم مستقل. فإذا أصل المسألة من 18. الأم لها السدس، كم سدس؟ 18، نقسم 18 على 6 فينتج 3. الجد له ثلث الباقي، كم ثلث 15؟ كم الباقي؟ 15، ثلثه 5 أخذه الجد. طيب الآن كم باقي بعد ذلك؟ بقي 10. الأخت مع الإخوة لأب الآن تغير نصيبها، الآن قالت لا أنا صاحبة نصف، استحق النصف، نصف من أصل التركة. كم تستحق أصبحت من أصل التركة؟ 9. فأخذت من العشرة الباقي 9 وتركت الواحد للإخوة اللي معها، فأصبح الواحد لهؤلاء المجموعة. فالواحد سينقسم على كم؟ على كم؟ لا مو ثلاث، ما هو ثلاث، على خمسة، على خمسة، لأنه ذكر وذكر وأنثى، على خمسة. فإذا كان الواحد سينقسم على خمسة، إذن لكي نصحح المسألة نضرب أصل المسألة في عدد الرؤوس، أو عدد الرؤوس في أصل المسألة، إذن نضرب الخمسة في 18. خمسة في 18 بكم؟ ب90. خمسة في 3 15 هو نصيب الأم. خمسة في 5 نصيب الجد 25. خمسة في 9 نصيب الأخت الشقيقة 45. خمسة في 1 اللي هو نصيب مجموع الإخوة 5. كيف ينقسم؟ 2 2 1. طيب بعد ذلك مسألة أخرى دخلت هنا، وهي جد وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأب. كيف نقسم المسألة؟ الجد مع الأخت مع الأخ الشقيق، ما هو الأفضل له هنا؟ المقاسمة، المقاسمة أو نعم يتساوى، يتساوى ماذا؟ ثلث المال أو المقاسمة يستويان. فأعطينا، جعلنا المسألة من 3، أعطينا الجد 1 والاثنين للإخوة. طبعا الاثنين ما تنقسم على رؤوسهم، كم رؤوسهم؟ 3. إذا نصحح المسألة نأخذ الرؤوس الثلاثة ونضربها في أصل المسألة، 3 في 3 في 9، و3 في 1 ب3، و3 في 2 ب6. كيف توزع الستة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين 2 و4. كل هذا الكلام على القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ توريث الإخوة مع الجد. لكن على القول الأول انتهينا، نحذف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ولا يرث أحد مع الجد، وكأنه أب وهو أقرب عاصب. طيب بقيت مختصرة زيد، عندنا مسائل مختصرة